إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نراجع سريعا أيها الإخوة بعض مسائل الأمس وما قبل الأمس، ثم نشرع في درسنا الجديد والذي نختم به إن شاء الله تعالى هذا الكتيب المبارك. نسأل في الاستثناء: ما قام إلا زيد زيدا يا أبا محمد، أيهما الصواب؟ إلا زيدا منصوبة، يتعين النصب ما شاء الله، تأكد. منفية وأيضا إيش؟ الفعل يتسلط على ما بعد إلا، إيش نسمي هذا استثناء؟ إيش؟ مفرغ، استثناء مفرغ لم يذكر فيه المستثنى منه، وأيضا يعني ناقصة أو غير تامة وغير موجبة. ها، ماذا تفعل؟ سلط الفعل على ما بعده، إذا احتاج فاعلا ارفع، احتاج مفعولا انصب، احتاج مجرورا جر. تقول ما قام إلا دن، صحيح، يتعين الرفع. طيب، ما رأيت إلا يا أبا أسامة، ما رأيت إلا زيدا زيد أبو أسامة، يتعين نصب، يجوز. تبارك الله، يعني تبارك الله فيك شيخ، يعني يجوز الرفع. ما رأيت إلا زيد، يبدو أنكم يعني البارحة تأخرتم في النوم أو أثقلتم في العشاء، مفرغ خلاص، إذا مفرغ انظر كما لو أن إلا لم تكن موجودة. ما رأيت إلا زيدا، يتعين نصب، مفرغ. ما رأيت إلا زيدا، كانك تقول رأيت زيدا، كأنها غير موجودة إلا، إذا ما رأيت إلا زيدا. ما مررت إلا يا أبا أحمد، الفعل هنا متعدي أو لازم؟ لازم، مررت بي، ما يتعدى بنفسه، نسميه لازما. إذن سيطلب مفعولا به لكن يستعين بإيش؟ بحرف جر. ما مررت إلا بزيد. طيب، ما قام القوم إلا أبا رائد، ما قام القوم إلا زيدا زيد إلا، لا بأس بالنظر إلى المذكرة، يلا يجوز الغش في هذه الحالة. ما رأيت إلا، أو ما قام القوم إلا فقط، هذه تامة لكن منفية، فيجوز فيها ما نسميه بماذا؟ بالإتباع، يجوز الإتباع، وهي لغة تميم وغير تميم، لكن تميم في أيضا في المستثنى في في في حالة كون الاستثناء منقطعا. طيب، نعود مرة أخرى: ما قام القوم إلا، أبو رايد لا زال السؤال لك، زيدا، هذه واحدة منصوب على الاستثناء، وإلا دون زيد على الإتباع، ونسميه بدل إيش؟ بدل بعض من كل. طيب، الآن سنأتي باستثناء منقطع بمعنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ما قام القوم أو ما وصل المسافرون إلا متاعهم، متاعهم كم وجها لك؟ إلا متاعهم، إلا متاعهم، ممتاز. مع أن المستثنى منه أو المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فالمتاع ليس هم القوم، ليس من جنسه، يجوز الوجهان، ممتاز. وهذا نسميه إذا رفعت نسميه بالإتباع: ما قام أو ما وصل المسافرون إلا متاعهم، فالمتاع بدل بعض من المسافرين. طيب، إلا متاعهم منصوب على إيش؟ على الاستثناء، أحسنت. طيب، في أحيانا الفعل لا يتسلط على المستثنى، فنقول ما صوتت أو ما ثغت الغنم إلا البعيرة. السؤال لأحمد، هل يجوز لك النصب والرفع؟ البعير ليس من جنس الغنم، الاستثناء منقطع. طيب لحظة، والاستثناء منفي لكنه تام موجود فيه المستثنى منه، يتعين النصب لأن البعير ليس من الغنم. طيب ما صوتت الغنم إلا البعيرة، يتعين؟ انتبه، تسلط الفعل مثل المتاع والمسافرون بالضبط. إذن يجوز الوجهان، ما صوتت الغنم إلا البعيرة، إلا البعير، فنجعل البعير بدل بعض من الغنم، وإن كان ليس من جنسها لكنه لغة الإتباع التي نطقت بها تميم. طيب حدثوني عن الجوازم، ونبدأ بأبي عبد الرحمن، قل ما تعرفه عن الجوازم. يلا أي شيء. لم ولما ولام الأمر، طبعا نبدأ بدون ترتيب، أفقط نريد أي معلومة لا زالت في ذهن الطالب من درس الأمس. فسألنا أبا عبد الرحمن فقال بدأ بالجوازم التي تجزم ماذا يا أبا عبد الرحمن؟ تجزم فعلا واحدا، وهي لم، لما، لم ولما، وادخل عليهم الهمس، ألم ألما، أربعة صارت. وأيضا لام الأمر ولا الناهية. لام الأمر أحيانا تفيد ماذا؟ الدعاء، صحيح؟ ليقضي علينا، لتغفر لي يا ربي. طيب وتفيد أحيانا الأمر إذا كان من كبير إلى صغير. طيب لا للنهي إذا كان من كبير لصغير، لا تحزن، لا تقلق. طيب إذا كان من صغير إلى كبير نسميه التماسا، أو إذا كان من العبد إلى الله سبحانه وتعالى نسميه دعاء. طيب إذا كان من رجل يعني إلى أميره أو إلى سيده أو إلى شيخه نقول نسميه ماذا؟ هنا النقطة، الالتماس سيكون بين طرفين متساويين كما يقولون، ألتمس من فلان وهو يعني قريني، لكن إذا طلبت من أمير أو ولي أمر أو مدير سأقول مسألة، سيسمونها مسألة، سألت الأمير كذا. إذا كان هو أكبر منك سنا وقدرا أو علما أو مكانة تقول سألته أن يشفع أو أن يعطي أو يعطيني أو كذا إلى آخره. طيب ذكرت قسما جانبا وهي الجوازم التي تجزم فعلا واحدا ولا تطلب فعلين. نريد الآن الأخ أيمن يحدثنا أيضا عن الجوازم، قل ما شئت، هاتي أي معلومة عن الجوازم، ذكر ما يجزم فعلا، هات ما يجزم فعلين، تحدث عنها. طيب نشوف أبو عائشة، الحروف هذه معلومة أيضا، منها ما يجزم فعلا واحدا، منها ما يجزم فعلين، الذي يجزم فعلا واحد ذكرها أبو عبد الرحمن، الذي يجزم فعلين وهو حرف مثل لها إن وإذ ما، ممتاز، تجزم فعلين وهي حروف. طيب أبو من معنا من الإخوة يجيب؟ طيب نرجع إلى أبي عمر، تفضل. هنالك جوازم تجزم فعلين وهي أسماء، ممتاز، وتفضل اذكرها، من وما ومهما وأي وكيفما متى أيانا وحيثما وأن، بقي شيء تذكرون؟ هذا كل ما في الجوازم، ربما يكون سقط شيء، لكن على كل حال هذه التي تجزم فعلين وهي أسماء سيكون لها محل من الإعراب أثناء إعراب الجملة. طيب ماذا بقي لنا في الجوازم؟ انتهينا منها، ننتقل للمجرورات. أحيانا الاسم أيها الإخوة يجر بكذا وأحيانا يجر بكذا، أبو أحمد أو أحمد، أبو من أحمد؟ أبو سلطان. يلا حدثني عن المجرورات من حيث هذين القسمين أو من حيث هذان القسمان. المجرورات منها ما يجر بحروف الجر، ممتاز، حروف الجر معروفة، طيب هنالك حروف غير جر نسميها حروف ايش؟ حروف ال تدخل على اسماء ايضا وتجر، حروف القسم، نعم، الواو والباء والتاء. طيب او من ال من ال من الجوار احسن مما يجر الاضافه او المضاف، فانه سيجر ما بعده، صح؟ نعم، يجر المضاف سيجر المضاف اليه، صحيح. ونقول مضاف اليه جر بالمضاف لا بالاضافه كما قال المؤلف. طيب اذا جر بالاضافه يحتمل ان تقدر حرفا من ثلاثه حروف، فما هي يا ابا محمد؟ اذكر لنا شيئا منها. غلام زيد، ماذا تقدر؟ لام الملكية. غلام لزيد هو في الأصل ملكية، ها، هذا الغلام لفلان. قلم أحمد أيضا نفس الشيء، لام قلم لأحمد. طيب هذا حرف، قدر حرفا آخر في نحو بل مكر الليل يا أبا رائد، ماذا تقدر الحرف المناسب؟ لأن في حال الإضافة ستقدر حرفا وإن كان يعني لا ينطق به وليس له أثر، الأثر للمضاف وليس للحرف المقدر، لكن حتى تعرف المعنى معنى الجملة. هذا يحتاج إليه الفقيه أحيانا أو من أراد أن يبني حكما يبحث عن نوع الإضافة هنا، هل هي للملكية، هل هي للظرفية الزمانية أو المكانية ونحو ذلك. فأبو رائد بل مكر الليل في، بل مكر حصل في الليل. طيب نريد نوعا آخر، ذكرنا الظرفية وذكرنا الملكية، ومن، ممتاز، من البيانية نسميها، من البيانية، هذا من أي شيء فتبين هو من كذا وكذا. نريد مثالا على هذا، عندي خاتم فضة أي خاتم من فضة، فنقدر من البيانية، ممتاز. انتهينا من الجرورات، عفوا أي أن يجر بالتبعية، صحيح سنت، أن يجر بالتبعية. عفوا شيخ، لا لا في الإعراب، لا لا مجرور، ها، الملكية والظرفية والبيانية أو من البيانية، إما بمن البيانية أو بحرف جر حرف الملكية اللي هو اللام أو تقدر في الظرفية. انتهينا من هذا، وندخل اليوم إن شاء الله تعالى في ذكر الجمل وأقسامها، أو تحدثنا عنه بالأمس، تحدثنا عنه. طيب مما تركناه بالأمس وإن كان النحوي لا يحتاج إليه، في الجمل قسمنا الجمل إلى فعلية واسمية، هنالك نوع من الجمل نسميه خبريا وتارة نسميه إنشائيا، هذا يحتاج إليه كثيرا القاضي والفقيه واللغوي أحيانا يحتاج إليه، جملة إنشائية جملة خبرية، ويبحث في علم المعاني. الإنشائي لا يحتمل الصدق والكذب، تطلب شيئا، تريد أن تنشئ شيئا جديدا لم يكن موجودا أثناء الحديث أو قبله، نسميه إنشائي. الخبري ستخبر عن أمر مضى أو أمر يحصل الآن أو أمر، نعم، الآن أو فيما مضى، هذا سنسميه خبري وهو يحتمل الصدق والكذب. واضح أيها الإخوة الفرق بينهما؟ طيب يحتمل الصدق والكذب، قدم زيد مثلا، يحتمل أن يقال لك يا أخي كذبت لم يأتي، أليس كذلك؟ يحتمل أن يقال صدقت هو جاء. طيب أين زيد؟ هل يحتمل أن يقال لك يا أخي كذبت؟ ما يحتمل، استفهام. إذن هذه جملة إنشائية، تقول يا أبا عمر قم، تقول لي كذبت، ما يصلح أيضا، لأنه إنشاء، تطلب شيئا، الذي يطلب شيئا أو يستفهم عن شيء لا يقال له كذبت ولا صدقت، سنسميها جملة إنشائية. نعم، قسمين، إما خبر وإما إنشاء، فالخبر يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. هذه الجمل أحيانا ينبني عليها أحكام شرعية كثيرة، فأنت مثلا عندما تسأل بين يدي القاضي مثلا عن مسألة ما، ولا تجيبه بجملة خبرية وتأتيه بجملة إنشائية، قد يكون هذا مخرجا للمتحدث بأنه لم يخبر عن شيء حتى يقال هذا إقرار منك أو أنت قلت كذا ويثبت عليك مثلا قول ما، مثلا على سبيل المثال فأنت لم تخبر بشيء إنما سألت أو استفهمت، فيقال إنه أنشأ كلاما جديدا أو أنشأ شيئا جديدا يسأل عن شيء أو يطلب شيء، بخلاف الذي يخبر فإنه إذا أخبر فإنه يثبت ما قاله بصرف النظر عما في قلبك، أنت تقصد أو لا تقصد في المقاضاة والمخاصمة والمرافعة، لا ماذا تلفظت بماذا تلفظت سيسجل ويكتب بصرف النظر عن عما نويت، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل أنك لا تقصد هذا الكلام فإن القرينة أحيانا تنقذ صاحبها، أما إذا كانت أو لا ليس ثم قرينة فإن الأصل أن يؤاخذ الإنسان بما تلفظ به وتكلم به. طيب في هذا يحكى أيها الإخوة قصة لطيفة عن الضحاك بن مخلد الشيباني وهو من رجال البخاري، لكن هل روى له الصحيح لا أدري، ربما له الصحيح في غيره، لكنه ممن كان يأخذ عنه البخاري رحمه الله تعالى وهو من الثقات الحفاظ الثقات. هذا كان صبيا وكانت فيه فطنة، كان عنده كياسة أو كان كيسا، يروى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ازدحم حوله الناس كثيرا وتأذى منهم وأراد أن ينفذ بنفسه من هذا الزحام الشديد وطلب شرطيا، فقال من يأتيني بشرطي حتى يعني يأخذه من خلال من خارج هذه الزحمة، فجاء هذا الصبي وقال أتريد شرطيا؟ قال نعم. قال اقرأ علي هذه الأحاديث فقط، قال اقرأ علي هذه الأحاديث، السؤال يوهم بأنه سيأتيه بشرطي لكنه سأل فقط، هل السؤال فيه صدق وكذب؟ هل تريد شرطيا؟ قال نعم. قال اقرأ علي هذه الأحاديث صحح لي، صحح له وانتهى، ثم أخذ نفسه وخرج. يا فلان أين الشرطي؟ قال أنا ما قلت لك آتيك بالشرطي وإنما قلت هل تريد شرطيا؟ فقال أنا أحتال من الصباح حتى أخرج من هذه من هذا الزحام وهذا الصبي يحتال علي، كان صبيا صغيرا وكانت فيه لطافة منذ صغره، كان فيه شيء من الكياسة، فالشاهد أنه قال تريد، وهذا ليس فيه إخبار حتى يقال كذبت علي، أنا سألتك فقط، هذا مما يعني تحتاج إليه أحيانا أن تأتي بجملة إنشائية لا يترتب عليها حكما ولا يقال إنك كذبت فيها أو صدقت. نعم حسب، لكن هنا مثلا لما عندما تقول قم يا فلان جملة فعلية وهي إنشائية لكن فعلية، طيب تقول أين فلان، أين فلان يعني اسم صحيح وابتدأت به إذن هي جملة اسمية، طيب أو إن كان خبرا مقدما لكنها جملة اسمية لأن المبتدأ أيضا فلان وهو اسم فهي جملة اسمية، إذا قلت أتريد شرطيا جملة خبرية إذا حذفت همزة الاستفهام سيبقى أو تبقى الجملة فعلية، فالإنشاء والطلب يحتمل أن يكون تارة فعلا أو جملة فعلية وأحيانا جملة اسمية، قم جملة فعلية وهي إنشائية في نفس الوقت. طيب ننتقل الآن بارك الله فيكم إلى درس جديد وهو قوله رحمه الله تعالى ذكر الجمل التي لا محل لها من الإعراب والجمل التي لها محل من الإعراب. حروف جزم قد تأتي ماذا؟ أي هي نعم ضمنت معنى الشرط، هي تكون ممكن ظرفية وقد تكون استفهامية لكن ضمنت معنى الشرط، متى تأتي آتي، لكن هي متى هنا في هذه الجملة حتى خرج أيضا عن الاستفهام، هي كانت تفيد الظرفية وليست نعم ظرفية ضمنت معنى الشرط، متى تأتي نأتي تكون منصوبة أو مبنية في محل نصب على الظرفية بالفعل الذي جاء بعدها وهو تأتي. نعم لا طبعا هي من حيث الصدق والكذب كلها صدق، ما صح النبي صلى الله عليه وسلم كله صدق لكنها خبرية وفيها ما فيه يعني إذا كانت أمرا فهي إنشائية، إذا كانت خبرا فهي خبرية لكنها لا تحتمل في كلام الله تعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي من حيث التقسيم الذي ذكرناه جملة خبرية، لكن هل يقال إنها تحتمل الكذب في حق الله تعالى وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقال، في غيره خبري يحتمل الصدق والكذب، وما كان صدقا فهو صدق، وإذا كنت لا تدري عنه فسوف تقول يحتمل كذا ويحتمل كذا. سؤال جيد. نعم، نبدأ. بسم الله، تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الجمل التي لا محل لها من الإعراب والجمل التي لها محل من الإعراب. لها محل من الإعراب. أحسن. الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع: الأولى الابتدائية نحو إنا أنزلناه. أي جملة تبدأ بها لا محل لها من الإعراب؟ تفضل. الثانية الصلة نحو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أين الجملة التي لا محل لها من الإعراب هنا؟ الذي أنزل. ما بعد الذي أنزل على عبده الكتاب، هذه كلها صلة موصول لا محل لها من الإعراب. تفضل. فجملة أنزل صلة الذي، فجملة أنزل صلة. صلة الذي. طيب. الثالثة المعترضة بين شيئين متلازمين نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فجملة ولن تفعلوا معترضة بين جملة الشرط وجوابه. أصل الجملة إيش؟ فإن لم تفعلوا فاتقوا، هذا أصل الجملة. متلازمتان، فإن لم تفعلوا يعني جواب أو شرط وجوابه لابد، فصلت بينهما بجملة، إذن ستسمى جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. تفضل. الرابعة المفسرة لغير ضمير الشأن نحو كمثل آدم خلقه من تراب. طيب، قف عليها. كمثل آدم خلقه من تراب، أين الجملة المفسرة هنا؟ خلقه من تراب تفسر ماذا؟ لا، المثلية، تفسر المثلية. مثل آدم أو مثل عيسى كمثل آدم، في ماذا؟ ربما يعني يكون مثله في كذا أو كذا وكذا، لا، في الخلق، في أصل الخلقة، كمثل آدم. فسر لهذه المثلية خلقه من تراب. إذن المقصود أن يفسر المثلية، كيف كان مثله؟ كان مثله في الخلق، فهو مخلوق من تراب كأبيه آدم. إذا كانت الجملة مفسرة أيها الإخوة، تفسر شيئا ما من خلال السياق، تعرف أن هذه الجملة تفسر شيئا سبقها، اجعل هذه الجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. طيب، إذا كان هذا التفسير لغير ضمير الشأن فإنه لا محل له من الإعراب. إذا كان ضمير شأن فسرته بما بعده فسيكون له محل من الإعراب، وهو خبر الضمير. ما هو ضمير الشأن؟ نسمع به أحيانا ضمير الشأن، ضمير القصة أحيانا، فتقدره مثلا، هذا في الغالب يأتي بعد أن المخففة من الثقيلة، ونأتي بذلك. أولا خلنا نعرف ضمير الشأن، الفرق بينه وبين ضمير الضمائر الأخرى. الضمائر الأخرى أيها الإخوة دائما تكون يسبقها ما يفسرها، الاسم الظاهر يذكر قبل الضمير ولا بد، إذا لم يذكر اسم ظاهر قبل الضمير فهذا لن يسمى ضميرا، وإنما سيكون له اسم آخر كضمير الشأن مثلا. لكن المهم أن الضمائر لا بد أن تأتي بعد أسماء ظاهرة هي التي تفسر تلك الضمائر، والضمير مفسر بما قبله من الأسماء الظاهرة، هذا دائما مضطرد. إذا لم يكن قبله اسم يفسره فسنجعله من أنواع ضمير الشأن، فضمير الشأن يفسر ما بعده. مثلا: وحسبوا ألا تكون فتنة. إذا قلت أن هنا التي تدخل على الأفعال فتنصب الفعل، هذه خارج الموضوع، خارج موضوعنا. إذا جعلتها أن مخففة من الثقيلة التي تدخل على الأسماء، إذا دخلت على الأسماء وهي هنا دخلت على فعل، ماذا تفعل؟ كيف أن التي هي من أن وإن كيف تدخل على الأفعال؟ هل هذا يصلح؟ لا يصلح. أن وأخواتها تدخل على الأسماء، وكذلك كان وأخواتها تدخل على الأسماء. طيب كيف تفسرها الآية؟ وحسبوا، ثقلها وهات ضميرا، حتى تكون دخلت على إيش؟ على أسماء. أنه وحسبوا أنه لا تكون فتنة. طيب هذا الضمير يعود إلى إيش؟ في شيء قبله؟ لا يوجد، لا يوجد شيء قبله حتى نفسر الضمير بما ذكر قبله، بل سنفسره بما سوف يأتي بعده. وحسبوا أن الشأن، إذا الضمير هنا لو حذفت الضمير ماذا تجعل مع مكانه من أسماء الظاهرة؟ الشأن. وحسبوا أن القصة لا تكون فتنة، ممكن نسميه ضمير القصة. إذا كان الخبر فيه معنى التأنيث أو معنى القصة قدر قصة، كان الموضوع يعني يقدر بالشأن حسبوا أن الشأن، هل تظنون أن الشأن سيكون كذا وكذا؟ لا. إذا حسبوا أن الشأن لا تكون فتنة. طيب أين الضمير؟ الضمير قلنا أنه بماذا فسر؟ بما بعده، لا تكون فتنة. ما هو الشأن يا أخي؟ ما هو الشأن الذي تتحدث عنه؟ أنه لا تكون فتنة. إذن جملة لا تكون فتنة فسرت ماذا؟ ضمير الشأن، أليس كذلك؟ طيب إذا فسرت ضمير الشأن سيكون لها محل من الإعراب، وهي خبر أن الشأن لا تكون فتنة. جملة لا تكون فتنة كلها خبر لأن، واضح شباب؟ إذا وقعت الجملة مفسرة لضمير شأن فإنه سيكون لها محل من الإعراب، وهي أن تكون خبر ضمير الشأن المقدر أنه لا تكون فتنة. إذا لم تكن مفسرة لضمير الشأن وكانت مفسرة لغيره لا محل لها من الإعراب. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، هذه ذكروها مثالا على ضمير الشأن، على عفوا الجملة التفسيرية. فسر الوحي ماذا أوحينا إليه؟ أن قم واصنع الفلك. فجملة أن يصنع الفلك تفسيرية لذلك الوحي. أوحينا إليه وحيا، فسر لي هذا، بين لي هذا الوحي ماذا كان؟ قم واصنع الفلك. فجملة أن يصنع الفلك جعلناها تفسير لذلك الوحي، إذن لا محل لها من الإعراب. طيب أوحينا تحتاج مفعولا به، ممكن تقدره محذوفا، أوحينا إليه وحيا، قرآنا، كلاما، مضمونه مفاده اصنع الفلك. إذن جملة اصنع الفلك فسرت ذلك الوحي. طيب الجملة الخامسة تفضل. الخامسة الواقعة جوابا للقسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. إذن جملة إنا أنزلناه جواب القسم، والله لأكتبن كذا وكذا. جملة لأكتبن وما بعدها جواب قسم لا محل لها من الإعراب، فقط ستعرب واو القسم لفظ الجلالة المقسم به ومجرور بحرف القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، ولا مانع أن يعني تعرب كلمات هذه الجملة ومفرداتها. تفضل. السادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا أو جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية. تفضل كمل. مثال الأولى نحو إذا جاء زيدا أكرمته. دون. إذا جاء زيد أكرمته. ممتاز. طيب هذه السادسة أيها الأخوة اتركوها الآن، سنجعلها بعد قليل رسما أو توضيح يعني خارطة. السادسة الواقع جوابا لشرط غير جازم اتركها الآن، ننتقل الآن للسابعة. ما هي السابعة؟ التابعة لما لا محل له نحو قام زيد وقعد عمرو. طيب أين الجملة التي لا محل لها من الإعراب في هذه قام زيد وقعد عمرو؟ وقعد قام زيد جملة ابتدائية صح؟ ما قلنا في أول الباب الجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب، فأنت ابتدأت كلاما جديدا قام زيد ثم عطفت عليه جملة، إذا ستأخذ حكم المعطوف عليه. فإذا كانت تابعة لجملة لا محل لها من الإعراب تقول مع جملة وقعد قام زيد وقعد عمرو جملة وقعد عمرو معطوفة على ما لا محل له من الإعراب، وما عطف على ما لا محل له من الإعراب فلا محل له من الإعراب، ولا يمنع من إعراب المفردات قام فعل كذا زيد كذا وكذا، وتعرب المفردات في الجملة كاملة، لكن من حيث العموم هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، لن تكون في محل نصب، لن تكون في محل رفع، ولا في محل جر. أيوب عبد الرحمن. التابع الأنواع الأربعة، الأنواع إذا قال تابع فهو أحد أنواع الأربعة: عطف، بدل، توكيد، ماذا أيضا؟ تقول إذا كانت بدل مثل ما قبلها، بس إذا كانت بدل يعني إذا وقعت نعم يعني تفيد البدلية أو فيها معنى البدلية ستقول وتابع المبدل منه لا محل له من الإعراب مثلا، وما لا محل له من الإعراب أو والتابع أو وبدل وما كان بدلا مما ليس له محل من الإعراب فليس له لا محل من الإعراب. عموما فالتابع يأخذ حكم ما قبله في كل شيء في جميع الأحكام، وهذا منها. وإذا جئنا بمثال يتضح إن شاء الله. الشاهد أن التابع لما لا محل له من الإعراب لن يكون له محل من الإعراب. تفضل. هذه التوابع الأربعة. إذا جئنا بمثال هل يستقيم أو لا يستقيم مسألة أخرى. الشاهد أن التابع سيأخذ حكم ما قبله المتبوع. طيب الآن عرفنا السبعة. زين السادس سنتركه قليلا نرجع إليه بعد قليل إن شاء الله. انتهينا من الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب، نأخذ الجملة التي لها محل من الإعراب. تفضل يا أبا عائشة. والجمل التي لا محل والجمل التي لها محل من الإعراب سبع أيضا: الأولى الواقعة خبر، الواقعة خبر المبتدأ نحو زيد أبوه منطلق. لحظة شوي نعود مرة أخرى. أيوة الجملة الأولى وقعت خبرا زيد أبوه منطلق. جملة أبوه منطلق هذه جملة كاملة صح، مبتدأ وخبر، ونسميها جملة إيش؟ صغرى. الجملة الخبرية ستكون صغرى، كل المبتدأ والخبر هذه كبرى. طيب أبوه منطلق جملة محله من الإعراب في محل رفع خبر لزيد. طيب جملة زيد أبوه منطلق كلها ما محله من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب لأن جملة ابتدائية ابتدأت بها. أحسنت. في هنالك جملة ما يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أن يكون المبتدأ مؤخرا. الواجب عليك أن تبر بوالديك. أين المبتدأ؟ أن تبر بوالديك صحيح؟ هذه جملة فعلية وجملة كاملة، وإن كانت يعني تؤول باسم أو بمفردين، لكن الواجب عليك برك بوالديك، هكذا الأصل صح؟ إذا جملة أن تبر بوالديك مبتدأ مؤخر في محل رفع مبتدأ مؤخر، ممكن تعربها هكذا. إذا لا نقول جملة ابتدائية، نقول المبتدأ إذا تأخر وهو عبارة عن جملة كاملة يمكن أن تعربها. عربنا الجملة الخبرية عربناها خبرا في محل رفع خبر زيد أبوه منطلق، أبوه منطلق جملة خبرية أليس كذلك؟ خبر للمبتدأ وجعلت لها محل من الإعراب في محل رفع خبر. طيب المبتدأ تأخر وهو جملة ألا يعرب؟ يعرب. الواجب عليك هذا خبر، ما هو المبتدأ الذي أخر عنه؟ أن تبر بوالديك. جملة أن تبر بوالديك جملة كاملة من فعل وفاعل تجعلها في محل رفع مبتدأ مؤخر. لا لا بصرف النظر هو مبتدأ، أنا قصدي الخبر الجملة عربتها خبرا ويصلح أن تعرب الجملة إذا مبتدأ. إذن المبتدأ نعم صار لها محل إعراب، لكن قلت مبتدأ لم تقل خبر، مبتدأ مؤخر في محل رفع، إذن المبتدأ أيضا يكون له محل إعراب. كما أن الخبر يكون له محل إعراب، المبتدأ إذا كان جملة سيكون له محل من الإعراب. نعم بصرف النظر الآن إحنا خلاص عرفنا أن الخبر إذا كان جملة يعرب خبرا. الآن تحدث عن المبتدأ، الخبر قدم، واجب عليك مثلا واجب عليك أن تبر بوالديك. الخبر شبه جملة متعلق بمحذوف تحدثنا عنها بالأمس، إذا كان دائما شبه جملة سيتعلق بخبر محذوف وجوبا تقدير كائن أو مستقر مثلا. فالشاهد من كلامنا أيها الإخوة أنه كما أعربنا الجملة خبرا ممكن أن نعرب الجملة مبتدأ وإن لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال الجملة الواقعة خبر مبتدأ أنت زد هنا يعني حاشية قل والواقعة مبتدأ لخبر جملة، لكن شرط هنا أنها ستؤخر لأنك إذا ابتدأت بجملة الجملة ابتدائية لا محل لها إعراب، قد يقال هذا. نعم طيب قولك وأن تصوموا خير لكم مثلا، طيب هل نقول هذه جملة ابتدائية لا محل للإعراب؟ ما نقول هذا، سنبحث عن نؤول هذه الجملة إلى مصدر، نذهب بها إلى مصدر، صيامكم خير لكم، فتقول أن وما دخلت عليه في محل تأويل مصدر مبتدأ. طيب أن وما دخلت عليه مؤولة عن مصدر مبتدأ، وأن تصوم خير لكم صيامكم خير لكم، واضح؟ أما الجملة كلها فلن يكون لها محل إعراب باعتبار أنها جملة ابتدائية، إذا ابتدأت بجملة لا محل إعراب، لكن هنا يسوغ لنا أن نصوغ منها مصدرا، إذن سيعرب مبتدأ، أن وما دخلت عليه مؤولة عن مصدر مبتدأ. طيب عرفنا الأولى، الجملة الأولى. الجملة الثانية، الثانية الواقعة حالا نحو جاء زيد والشمس طالعة. جميل، جاء زيد والشمس طالعة، جملة والشمس طالعة مبتدأ وخبر، الشمس طالعة مبتدأ وخبر، كل هذه الجملة في محل نصب على الحال، حال كون الشمس طالعة. تفضل. الثالثة الواقعة مفعولا لقول لقول نحو قال إني عبد الله. طيب أي جملة وقعت مفعولا حتى لو مفعولا به أو مفعول به لغير القول، لكن هو ذكر القول لأنه ربما يلبس أو يلتبس على الطالب فذكره مثالا ربما، والله أعلم. لكن أي جملة تقع في محل نصب مفعول به يمكن أن تعرب هكذا، جملة وجملة كذا في محل نصب مفعول به، مثال علمت أن الله على كل شيء قدير، علمت قدرة الله سبحانه وتعالى مثلا، فهنا قدرة الله في محل، أو الجملة كلها في محل نصب مفعول به، أو تقول قال فلان إن كذا وكذا، فتجعل مقول القول في محل نصب بالفعل قال، فقال يحتمل معناه أن يعني ينصب القول أو ما تلفظ به ينصب عليه الفعل، فتقول قال أو إن ما بعد قال كلها في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول، أثر الفعل أو جعلنا الفعل متعديا على هذه الجملة التي أنت نطقت بها أو هو نطق بها. إذن مفعولا لقول نحو قال إني عبد الله، إني عبد الله كلها في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول قول، أو تقول مفعولا به يعني نزلت منزلة المفعول به. وكذلك إذا جئت بأي جملة أخرى هي في محل نصب مفعول به أيضا ستعربها كذلك، لكن لا يشترط أن يكون الفعل قولا، لا حتى غير القول. هذه الثالثة. الرابعة، الرابعة المضاف إليها نحو إذا جاء نصر الله. طيب من الجوازم التي ما أخذناها وتؤخذ في يعني في مرحلة أخرى متقدمة يكون في أوسع شوي باب الجوازم، إذا تدخل على تفيد معنى الشرطية لكنها لا تجزم الفعل، تدخل على إذا جاء مثلا نحوها، فهي من الجوازم التي لا تجزم فعلا، إذا ولو ولوما وكلما ولولا كلها تفيد الشرط وفيها فعل شرط لكنه لا ينجزم بها. فهنا إذا رأيت إذا أيضا يعرف وتذكر أنها دائما تفيد معنى الظرفية، تفيد معنى الحين أو الوقت، إذا جاء نصر الله حينما يأتي نصر الله، أليس كذلك؟ إذن إذا دائما إذا رأيتها في معنى الجزم تجعلها ظرفية لما يستقبل من الزمان. إذا اسم شرط غير جازم ظرف لما يستقبل من الزمان، مبني على السكون في محل نصب بالفعل جاء، هذا الإعراب طويل سطر كامل. طيب تقول إذا اسم شرط غير جازم مبني على السكون منصوب في محل نصب على الظرفية الزمانية بالفعل جاء، منصوبة بالفعل جاء أو بالفعل الذي يليها. طيب وممكن إذا زدت في التعبير في الإعراب تقول اسم شرط غير جازم ظرف لما يستقبل من الزمان، ليس لما مضى وإنما لما يستقبل من الزمان إلى آخر الإعراب، لا مبني على السكون في محل نصب على الظرفية بالفعل جاء. طيب إذا كانت ظرفا فإنها ستكون مضافة دائما، وما بعدها سيكون مضاف إليه، كما قلنا في حيث فإنه ظرف، وذكرنا الظروف أخرى زمانية ومكانية في الجوازم بالأمس، تذكرون أن ظرف، أن ذكرنا أنها ظرف، ظرف أن بمعنى متى، ها تفيد معنى متى، فأتوا حرثكم أن، قلنا الظرفية الزمانية ممكن أو المكانية أو الحالية، صحيح. طيب إذن هنا إذا الكلام الآن حول ماذا؟ حول إذا من حيث أنها إذا كانت ظرف فإنما بعدها مجرور في محل جر رفع بالإضافة، إذا ظرف وهو مضاف وما بعده في محل جر بالإضافة، وهذا الذي ذكره مثالا عليه، حيث وإذا وإذ، هذه دائما لا تضاف إلا إلى الجمل لا تضاف إلى الأفراد، ولذلك إذا قلت مثلا حيث، حيث إن زيدا، ستكسر إن، لماذا؟ لأن الجملة هنا في الأصل أنها مبتدأ بها، وحيث دخلت على جملة كاملة، أو مثلا تقول حيث زيد حضر الدرس، جئت حيث زيد كان موجودا. طيب لماذا تقول لم تقل حيث زيد، مع أن احنا قلنا حيث مضاف، نقول حيث تضاف إلى الجمل جملة كاملة بعدها، إذا كانت تضاف إلى الجملة كاملة لن تؤثر على الاسم المفرد أول الجملة، ستؤثر على الجملة كاملة، وكأن حيث غير موجودة فتبدأ بزيد مرفوعا، جئت حيث زيد كان موجودا، لا تقل حيث زيد، فتضيف حيث للجملة كلها، لن تؤثر في فرد أو في فرد من الجملة. إذن إذا مضاف وجملة جاء نصر الله في محل إيش؟ جر بالإضافة كما مثل به. الخامسة، الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم إذا كانت مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائية، مثال الأولى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، ومثال الثانية وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. حسبك، هذه الخامسة مع السادسة في قسم الجمل التي لا محل لها إعراب، هنا الخامسة وهناك السادسة، اتركوها بعد قليل نجعل لها إن شاء الله جدول خاص بها. تفضل السادسة. السادسة التابعة لمفرد النحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع، لا بيع فيه. تابعة لمفرد، تابعة تحتمل أن تكون كما قلنا أحد التوابع الأربعة، لكن هنا جاءت صفة، هنا التابع نوعه صفة، ليس بدلا، ليس توكيدا، ليس عطفا. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، أين المفرد وأين التابع؟ يوم المفرد، زين، اسم المفرد، لا بيع فيه تابع، ما نوع التابع هنا؟ صفة، يوم صفة هذا اليوم لا بيع فيه أو لا بيع فيه في قراءة أخرى تجعل لا نافية الجنس. إذن لا بيع فيه جملة تابعة لمفرد يصلح أن تكون صفة لذلك اليوم، ويوم نكرة تحتاج أن تعرف ذلك اليوم وهو نكرة الآن، فتأتي بجملة تبين شيئا من صفات ذلك اليوم فيستفيد شيئا من الخصوصية، لا يكون معرفا وإنما تكون نكرة موصوفة أو مثلا خصت ببعض صفات هذه النكرة. إذن جملة لا بيع فيه في محل إيش؟ رفع، في محل رفع صفة ليوم، لأن تابع المرفوع مرفوع. طيب السابعة، السابعة التابعة لجملة لها محل من الإعراب نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه. طيب أين الجملة التي لها محل من الإعراب؟ قام أبوه، جملة خبرية أليس كذلك؟ جملة فعلية لكن في محل رفع خبر، ممتاز. طيب عطفت على هذه الجملة الخبرية التي لها محل من الإعراب، عطفت عليها جملة أخرى فقلت قام أبوه وقعد أخوه، فجملة وقعد أخوه تابعة لما قبلها، وما قبلها له محل من الإعراب. أحسنت، تفضل. الضابط في الأغلب أن كل جملة وقعت موقع المفرد لها محل من الإعراب، وكل جملة وقعت موقعا، أيوة موقع المفرد، موقع المفرد كان لها في تنوين، عندكم المفرد الدال منونة كان في تنوين صح، المهم هي كسرة. طيب لها محل من الإعراب، وكل جملة لا تقع موقع المفرد لا محل لها من الإعراب. يعني الضابط أيضا حتى الضوابط هذه أيها الإخوة أحيانا يعني تكون لها استثناءات، لكن الشاهد إذا نزعت جملة ووضعت مكان الجملة مفرد، كلمة يعني أي كلمة كانت مفردة، إذا استقام المعنى واستقام الإعراب، إذا الجملة التي نزعتها كان لها محل من الإعراب، هذا الضابط ممكن. وإذا حفظت هذه الجمل السبع فإنك أيضا تكون أكثر إتقانا إن شاء الله. طيب خلونا الآن نكتب أو نرسم يعني خارطة مصغرة لجواب الشرط. جواب الشرط تارة سيكون له محل إعراب وتارة لا محل له من الإعراب. ضع جملة في وسط الصفحة، في على الصفحة اكتب جواب الشرط. نستعجل في الكتابة شوي. جواب الشرط ثم أنزل سهمين، أنزل سهمين الجهة اليمنى واليسرى. خلاص نبدأ بالسهم الأيمن، اكتب أسفل السهم غير جازم اللي هو إيش؟ جواب الشرط، يعني جواب شرط غير جازم. اكتب أسفل منه إذا وأخواتها. ما هي أخوات إذا؟ جازمة جواب شرط، لها جواب شرط، تطلب جواب شرط لكنها لا تجزم لا فعل الشرط ولا جواب الشرط، وهي إذا، لو، لولا، لوما، كلما. خمس، كلما جاء أحمد جاء معه أبو عمر، هذا فيه معنى الشرط، أليس كذلك؟ شرط وجوابه، لكنها لا تجزم لا فعلا ولا جوابا ولا تدخل على المضارع، وإذا دخلت عليه لا تؤثر عليه. كلما يأتي أبو أحمد أو أبو عمر يأتي أبو سلطان. واضح شباب؟ جملة إذن غير الجوازم إذا وأخواتها، جواب شرط. الآن نحن نتحدث الآن في الجملة التي لا محل لها إعراب، يعني سيكون الحديث من صبع الجواب فقط. واضح؟ جواب الشرط، جواب الشرط إذا كان غير جازم كإذا وأخواتها، ما الحكم؟ لا محل له من الإعراب مطلقا. لازلنا أسفل السهم، ها؟ خلي الكلام كله يعني نازل إلى أسفل. لا محل لجوابها من الإعراب مطلقا. واضح؟ ما معنى مطلقا؟ اقترن بالفاء أو لم يقترن بالفاء. إذن دائما جواب إذا يا شباب وجواب أخواتها دائما لا محل له من الإعراب، اقترن بالفاء أو لم يقترن. سنمثل. طيب الآن نأخذ إذا قام زيد فأكرمه. واضح؟ إذا قام زيد فأكرمه. طيب إذا قام زيد أكرمه، أكرمه فأكرمه، اقترن بالفاء أو لم يقترن بالفاء. هذه الجملة كلها لن يكون لها محل إعراب. لماذا؟ وقعت جوابا لشرط غير جازم، اقترنت بالفاء أو لم تقترن بالفاء، لا محل لها من الإعراب. انتهينا من هذا القسم الأيمن. واضح شباب؟ إذا وأخواتها جوابها دائما لا محل لها من الإعراب. طيب نشوف الآن الجواب الشرط الجازم. جواب الشرط الجازم أنزل أسفل منه سهمين أيضا، اجعل له فرعين. ما هذان الفرعان؟ الفرع الأول أن يقترن بفاء أو بإذا الفجائية. الفرع الثاني لم يقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية، وسنمثل له الآن. إذن جواب الشرط الجازم سينقسم إلى قسمين، جوابه إما أن يقترن بالفاء وإذا أو لا يقترن بشيء منها. طيب نأخذ الحكم الآن، إذا اقترن بالفاء وإذا له محل من الإعراب، إذا لم يقترن بالفاء ولا بإذا لا محل له من الإعراب. هذا التقسيم أيها الإخوة بس حتى نوضح كلام الناظم أو كلام المؤلف في الجملة في القسمين. طيب إذا سئلت ما محله من الإعراب، أنت قلت الآن إذا اقترن في حال كون جواب الشرط الجازم اقترن بالفاء أو بإذا، ما محله من الإعراب؟ في محل جزم جواب شرط، في محل جزم جواب الشرط بس. إذا لم يقترن بفاء ولا بإذا لا محل له من الإعراب. نمثل الآن بما اقترن بالفاء. قال سبحانه وتعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الجواب اقترن بالفاء، نعم اقترن بالفاء، سيكون في محل جزم جواب الشرط. مثال آخر وما تفعل من خير فإن الله به عليم، اقترن بالفاء له محل من الإعراب. طيب إذا الفجائية وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، الجواب مقترن بإذا له محل من الإعراب. انتهينا من هذا القسم، ننتقل للقسم الآخر الذي لا محل له من إعراب، جواب الشرط لا محل له من الإعراب. تقول وجملة كذا جواب الشرط لا محل لها من الإعراب، جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب، ليس لها، لا تقول في محل جزم لا محل لها من الإعراب. مثال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أو جملة يره أحسن، ها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فجملة يره هي التي وقعت جوابا للشرط لكنها لم تقترن بالفاء ولا بإذا، إذن لا محل لها من الإعراب، جملة الفعلية لا محل لها من الإعراب. طيب من يعرب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، من يعرب خيرا؟ مفعول به، نعم تمييز أيضا، من يجيب؟ نعم صفة، صفة لإيش؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، مثقال خيرا، مثقالا خيرا، هكذا يصلح تمييز. ليش؟ قدرنا من، وبعدين هنا لاحظ أيضا في إبهام في الميزان، مثقال والمثقال من الموازين كما تكلمنا عن الإردب، من يعمل مثقالا من الخير ولو مثقالا يسيرا، مثقال ذرة وزن ذرة من الخير قدرنا من، استقام المعنى، إذن تمييز ننصبه على التمييز، والتمييز يبين المبهم من الأسماء التي قبله. أحسنتم. طيب إذا جملة يره هذه الجملة الفعلية جواب الشرط لا محل لها من الإعراب، إذا قلت في لها محل من الإعراب تقول في محل جزم، لكن هنا ليس لها محل من الإعراب، أي يعني ليس لها محل، أي ليست مجزومة أو في محل جزم ولا في محل رفع ولا في محل نصب ولا جر التي هي أنواع الإعراب الأربعة. إذن هي جواب الشرط صحيح لكن ليست في محل جزم، لا تقل هكذا. هكذا قال النحاة رحمهم الله تعالى. إذن عرفنا كم قسم عندنا الآن؟ ثلاثة. طيب جواب الشرط غير الجازم قسم واحد، وهو أن يقترن أن يكون جوابا لجزم أو لأداة جزم أو لأداة شرط غير جازمة، اقترن أو لم يقترن لا محل له من الإعراب. الجازم أدوات الشرط الجازمة جوابها إذا اقترن بالفاء وإذا له محل من الإعراب وهو محل الجزم، إذا لم يقترن بهذين الأمرين فلا محل له من الإعراب. انتهينا من الجمل السبع، ننتقل الآن إلى حكم الجمل بعد المعارف والنكرات. تفضل يا أبا عائشة. يقول المؤلف رحمه الله حكم الجمل بعد المعارف والنكرات. إذا وقعت الجملة بعد معرفة محضة فهي حال من تلك المعرفة نعم. ما معنى اللحظة؟ تذكروا أيها الإخوة المعارف الست ذكرناها من قبل، هذه المعارف محضة، بمعنى أنها معرفة بذاتها، لا تحتاج إلى كلمة بعدها تزيدها تخصيصا تزيدها تعريفا، لا، هي في ذاتها معرفة. ما هي المعارف الست؟ الضمائر، اسماء الإشارة، الأعلام، الأعلام الموصولة، الإشارة ذكرناها، لا ذكرنا الأعلام، خلي في الأخير هذا قبله واحد بس، نذكر واحد بس، واحد المعرف به ال خمسة، خلاص السادس ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة. هذه معارف دائما، معارف محضة، نعيدها، أسماء الإشارة، الضمائر أول شيء وهي أعرف المعارف، الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، الأعلام، المعرف بأل، ما أضيف إلى واحد من هذه. طيب، فإذا وقعت الجملة بعد واحد من هذه المعارف ما الحكم؟ تفضل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. نعم، نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وإذا أين الحال هنا أو أين الجملة؟ حال كونهم يبكون، ها؟ إذن جملة يبكون هي الجملة الفعلية أو الجملة التي سيكون لها محل إعراب أو التي جاءت بعد معرفة، أين المعرفة؟ الضمير، جاءوا يبكون، إذن هذه الجملة وقعت بعد ضمير أو يعني صاحبها ضمير، ستكون في محل نصب على الحال. نعم، لا لا، يبكون، أي جملة يبكون في محل نصب على الحالية لأنها وقعت بعد معرفة، أين المعرفة؟ الضمير متصل. بصرف النظر اتركها الآن، المهم نعرف أين الجملة التي سيكون لها محل إعراب أو ستكون عفوا في محل نصب معرفة أو جملة وقعت بعد معرفة، أين المعرفة؟ الضمير. أين الجملة المتعلقة بالضمير؟ يبكون. زين. وإذا وقعت بعد نكرة محضة فهي نعت لتلك النكرة، نحو ليوم لا ريب فيه. ممتاز. يوم نكرة هل عرف؟ هل فيه اكتسب شيء من التعريف؟ لا، نكرة محضة. طيب جاءت بعده هذه الجملة لا ريب فيه، هذه جملة متكاملة، لا ريب فيه ستجعلها صفة لتلك النكرة. وإذا وقعت، تفضل. وإذا وقعت بعد ما يحتمل التعريف والتنكير، احتملت الحالية والوصفية، نحو كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب الحمار هنا أيها الإخوة قد يحتمل قد تحتمل التعريف أو يعني تحتمل تحديد ذلك الحيوان، أنت تشير إلى حيوان بعينه، أو تريد الجنس، فإذا جعلتها للجنس صارت كالنكرة، كمثل الحمار جنس الحمار، وإذا أردت الجنس دخلت في باب النكرات، فإذا احتملت التنكير ستجعل يحمل أسفارا إيش؟ صفة للحمار. إذا جعلت الحمار، لا، أنت تريد حمارا بعينه، تتحدث عن حمار ونحن نشاهد ذلك الحمار، ستجعل الجملة حالا من ذلك الحمار لأنه احتمل التعريف هنا. استمر. وحكم الظروف والمجرورات كحكم الجمل الخبرية، فبعد المعارف المحضة أحوال، نحو جاء زيد على الفرس أو فوق الناقة. حسبك. الآن شبه الجمل جار مجرور أو ظرف، جار مجرور أو ظرف، وقع بعد معرفة سيكون إيش؟ في محل نصب أو متعلق بحال محذوفة، سنعربه بعد قليل. جاء بعد نكرة متعلق بصفة محذوفة. طيب جاء زيد على الفرس، أين الحال؟ هل شبه الجملة حال؟ لا، شبه الجملة دائما يا شباب تتعلق بشيء محذوف قبلها، لازم. جاء زيد راكبا، ممكن تجعل هنا المتعلقات قد تكون عامة، زي مستقرا، كائنا، حاصلا، هذا نسميه متعلق أو متعلق به عام، وقد يكون خاصا، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. الخاص هنا راكبا، يعني جعلت الفعل يعني محددا، ليس مجرد استقرار أو كينونة، لا، هنا جاء راكبا، فلا بأس اجعل متعلق به إما خاصا أو عاما، مستقرا أو راكبا أو مرتحلا، قل ما شئت. جاء زيد راكبا على الفرس، إذن أين الحال؟ مقدرها الجار مجرور متعلق بحال محذوفة تقديرها راكبا، واضح؟ ممتاز. ليش قلنا حال؟ لأنها جاءت بعد معرفة يا أبا رائد، ركز معنا، هذا زيد وهو معرفة. طيب نكرة، فوق الناقة أيضا مرتحلا راكبا جالسا مستقرا فوق الناقة. بعد النكرات، وبعد النكرات المحضة صفات نحو مررت برجل في داره أو تحت السقف. مررت برجل في داره، رأيت الجر مجرور أو رأيت الظرف، ابحث له عن متعلق أو متعلق به، ابحث له عن متعلق به، هو يتعلق بغيره، الجر مجرور والظرف يتعلق بغيره دائما، ابحث عما تعلق به وليس موجودا في الكلام، لأن الحذف هو الأصل، لا تأتي بالمتعلق به، احذف تخفيفا واختصارا في الكلام، لكن قدره في ذهنك والسامع يقدره في ذهنه. ماذا يقدر هنا؟ مررت برجل في داره، جالسا في داره، أو جالس عفوا، برجل جالس في داره. أو هنا نتحدث عن ماذا نحن يا شباب؟ النكرات. وبعد النكرات المحضة تكون صفات، صفة، إذن برجل جالس في داره، إذن جاء مجرور متعلق بإيش؟ بصفة محذوفة تقديرها جالس. طيب نريد أن تكون الآن هذا بعد النكرات، بعد المعارف ستكون صفات، أحوال عفوا، إذا كانت أحوالا ستكون منصوبة، أليس كذلك؟ راكبا مرتحلا، بينما هنا مررت برجل جالس في داره، جعلتها صفة لرجل، وصفة المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة. تفضل. وبعدما يحتمل التعريف والتنكير يحتملان الحالية والوصفية، نحو يعجبني الثمر على أغصانه أو فوق الشجر. طيب هنا الآن يحتمل الحالية والوصفية أيضا، هو ماذا قال قبل قليل؟ قال وحكم الظروف المجرورات كحكم الجمل الخبرية، فبعد المعارف المحضة أحوال. طيب واضح. الآن سأنتقل الآن إلى قال وبعد ما يحتمل التعريف والتنكير يحتملان الحالية وبعد ما يحتمل. طيب إذا وقعت يعني نعم، إذا وقعت بعد كلمة تحتمل التعريف والتنكير تحتمل أيضا إيش؟ الحالية والوصفية. نمثل يعجبني الثمر على أغصانه، ماذا نقدر إذا أردنا أن نجعلها معرفة؟ كيف تقدر المحذوف؟ يعجبني الثمر، نعم كائنا، خلينا الآن متعلق به عاما، يعجبني الثمر أو معلقا، أو كيف الثمر إذا كان لازال في الغصن ماذا نسميه؟ معلقا أو إيش؟ نعم دانيا، دانيا. طيب بس لازم يعني لازال يعني معلقا بغصنه أو بورقة الشجر مثلا مشتبكا، لا صعب لكن ما تستخدم. نعم تحفظون شيء يناسب الصفة؟ طيب خلونا نأخذ الآن متعلق عام، يعجبني الثمر معلقا، بس معلقا فيه ثابتا على أغصاني، ثابتا ما تصلح في الشجر والثمر، يعني نأخذ الآن شيء عام، يعجبني الثمر مستقرا على أغصانه، نأخذ شيء عام، يعجبني الثمر مستقرا على أغصانه. إذا جعلت الثمر معرفة تتحدث عن ثمر بعينه في مزرعة بعينها، فتجعل إيش؟ مستقرا، تجعل منصوب على إيش؟ على الحالية. طيب إذا أردت جنس الثمر صارت صفة، كيف نعربها؟ يعجبني الثمر إيش؟ مستقر، الثمر مستقر لأنه صفة للثمر، وصفة المرفوع مرفوع. طيب مستقر على أغصانه، فهنا احتملت الحالية، اجعل ما بعدها يعني شبه الجملة متعلقة بكلمة منصوبة على الحالية، جعلتها نكرة اجعل ما بعدها متعلقا بصفة محذوفة بحسب موقعها من الإعراب، مجرورة أو مرفوعة أو منصوبة. استمر. ولا بد للظروف والمجرور، هذا يعني درس جديد الآن، درس جديد وهو نهاية أظن والله أعلم نهاية الكتاب. دائما الظروف المجرورات تبحث لها عن عن شيء تتعلق به، هذا الذي كنا نتحدث عنه دائما، الظرف والجار مجرور دائما يحتاج إلى ما يتعلق به. ابدأ بسم الله، درس جديد. ولا بد للظروف والمجرورات بالحروف الأصلية من عامل ويسمى المتعلق. حسبك. قوله بالحروف الأصلية يا شباب يعني سنخرج الحروف الزائدة، فأي حرف زائد لا تبحث له عن متعلق أو متعلق، لا تبحث كأنه غير موجود. هل من خالق غير الله؟ أصلها هل خالق غير الله؟ لا تقول من خالق متعلقة بفعل كذا، لا، هذه فقط جاءت صلة للتوكيد والتقوية. إذن لابد أن يكون الحرف، انتبهوا، أن يكون حرفا أصليا، زين، بعدين ويسمى المتعلق. حسبك، خذوا جملة الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله فقط، جملة الحمد لله، الحمد مبتدأ، طيب لفظ الجلالة جار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره مستقر. طيب خلونا نشوف الآن الجملة هذه، الحمد انتهينا منها، مستقر لله في متعلق، متعلق به، وفي أيضا مستقر ومستقر فيه، كلها موجودة في كلمة لله، سنقدرها الآن حتى نتعرف أين هذه الأشياء. الحمد مستقر لله، أين المستقر فيه؟ لفظ الجلالة صحيح، الحمد مستقر في ماذا؟ مستقر في لله، يعني في الله، لا فيه، استقر فيه. لحظة شوي، إذن المستقر الحمد صحيح، هذا هو المستقر، استقر فيه لفظ الجلالة، طيب بصرف النظر عن المعنى، لكن الحمد مستقر في الخبر. طيب مستقر، إذا رأيت دائما اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو أفعل التفضيل، ابحث لها عن عامل. طيب استقر، العامل الذي مقصود به اللي هو الفاعل أو نائب الفاعل، استقر هو، أليس كذلك؟ يعني مستقر اجعلها فعلا، احنا قلنا شبيه بالفعل، يعني لو شفت مستقر ووضعت فعلا تقول الحمد استقر لله، أليس كذلك؟ طيب إذا قلت استقر هذا فعل، الفاعل وهو العامل موجود لكنه مقدر، ماذا نقدره؟ هو صح؟ استقر هو لله. طيب احنا قلنا الحمد مستقر هو لله، احذف كلمة مستقر ليست موجودة في الجملة، أين ضميرها؟ طيب مستتر صحيح، أين ذهبنا به؟ جعلناه في لله، مستقر هو في الله، يعني حذفنا العامل أو حذفنا الفعل أو الاستقرار وأبقينا العامل وهو فيه أو هو عفوا، جعلناه في لفظ الجلالة، فصار لفظ الجلالة مستقر فيه، مستقر فيه، ولذلك نحن نقول كائن مستقر نقصد به أنه استقر فيما بعده، فصار لفظ الجلالة مستقر فيه، والفعل حذفناه والعامل جعلناه في لفظ الجلالة. طيب قلنا متعلق ومتعلق به، ما الذي يتعلق به؟ حذف وهو استقر أو مستقر، هذا الأصل أنه تعلق به لفظ الجلالة بعده، استقر وتعلق به، فصار المتعلق محذوف، المتعلق به، المتعلق ما هو؟ لفظ الجلالة. إذا نعود ونقول الجار مجرور والظرف دائما نسميه متعلقا، يتعلق بماذا؟ بشيء قبله محذوف، ما الذي حذف؟ المتعلق به. إذا لدينا متعلق ومتعلق به، المتعلق موجود وهو الظرف والجار مجرور، نسميه دائما متعلق بكسر الله، الذي حذف هو المتعلق به، فدائما نقدر في الإعراب والجار مجرور أو الظرف متعلق بكذا بخبر محذوف. إذن المحذوف نسميه متعلق به، والموجود الآن وهو الظرف أو شبه الجملة سنسميها متعلقة بغيرها، متعلقة بشيء حذف، يعني هذا بس من باب توضيح، متعلق متعلق به أو متعلق به ومتعلق. هنا ماذا قال المؤلف؟ قال ويسمى المتعلق، المتعلق أضف إليها كلمة به ويسمى المتعلق به، ولا بد للظروف والمجرورات بالحروف الأصلية من عامل ويسمى المتعلق به، وإن حذفها المؤلف لكن هذا المعنى. إذا المتعلق به قولنا استقر كان أو كائن مستقر أي شيء تقدره وقد حذفته وتعلق به الجامع المجرور أو الظرف ستسميه متعلق به، والباقي في الجملة هو المتعلق. لن يتعلق بشيء إذا كان الجملة من ظرف أو جامع المجرور، لن يتعلق يعني بسبب حرف زائد، لابد أن يكون الجامع المجرور بحرف أصلي ليس زائدا. إذا كان أصليا ابحث له عن شيء تعلق به وقد حذف، حذفنا المتعلق أو المتعلق به حذفناه وأبقينا المتعلق. طيب استمر في الكلام بارك الله فيك. ثم تارة يكون مذكورا وتارة يكون محذوفا. يكون مذكورا ماذا؟ ماذا الذي يكون مذكورا؟ المتعلق به. طيب ممتاز، سنرى متى يكون مذكورا. تفضل. والمحذوف تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا. العام اللي هو إيش؟ مستقر كائنا. الخاص مثل صليت في كذا، الجامع المجرور متعلق بإيش؟ صليت، صح؟ متعلق بصليت. صليت هذا متعلق به، هل هو خاص أو عام؟ خاص. صليت صلاة فعل خاص واضح، بينما الاستقرار والكينونة هذه عامة. طيب سنرسم لها جدول بعد قليل إن شاء الله. تفضل. والمحذوف تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا. حذفك. حذفك حسبك. طيب والمحذوف أعد الجملة. والمحذوف تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا. طيب المحذوف هذه أظن لو كتبناها والمحذوف الخاص أحسن. المحذوف الخاص تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا، وسنأتي على ذلك بالأمثلة. كتبنا المحذوف الخاص، ها احنا تكلمنا عن المحذوف الآن يكون عاما ويكون خاصا، والمحذوف الخاص سيكون واجب الحذف ويكون جائز الحذف. واضح؟ نعيد؟ واضح. سنمشي ونرسم جدولا يبين أكثر إن شاء الله. تفضل. فإن كان عاما واجب الحذف سمي الظرف، سمي الظرف مستقرا لاستقرار الضمير فيه وذلك. فإن كان عاما واجب الحذف، وهو العام دائما سيكون واجب الحذف، العام دائما سيكون واجب الحذف، ماذا تسميه؟ قال سمي الظرف والجار والمجرور، ضع أيضا زيادة هنا، سمي الظرف والجار والمجرور مستقرا فيه، أيضا ضع كلمة فيه بعد مستقرا لاستقرار. شوف لماذا سميناه مستقرا فيه؟ الظرف والجار والمجرور سنسميه مستقرا فيه. زيد عندك، كلمة عندك هي مستقر فيه، ما الذي استقر فيه عندك أو في الدار؟ الضمير الذي سميناه عاملا هناك، مستقر هو في الدار، حذفنا مستقر بقيت هو الضمير، صح؟ شيل الضمير وأدخله في الدار، صارت كلمة في الدار مستقر فيه، واستقر فيه الضمير، هذا الضمير هو العامل العامل لما تعلق به الجار والمجرور. طيب إن شاء الله الآن إن شاء الله بعد قليل بالجدول يتضح أكثر. فإن كان عاما، تفضل. فإن كان عاما واجب يعني الذي حذف، فإن كان عاما سمي، فإن كان عاما سمي واجب الحذف. لا لا، فإن كان عاما واجب الحذف سمي الظرف والجار والمجرور. لا أيوة أحسنت، والجار والمجرور هذه زيادة من عندنا ليست من المتن يعني، بس أنت أضفها حتى تتضح. طيب مستقرا فيه، أيضا كلمة فيه زيادة من عندنا لاستقرار الضمير فيه وذلك في موضعين، في مواضع أو في مواضع. زين سنقرأ الآن ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله للجدول. تفضل. منها الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة نحو جاء، نحو جاء الذي عندك أو في الدار. حسبك. قدر لي هنا المتعلق به المحذوف. جاء الذي هو جاء الذي استقر، أحسن، لأن الذي أيها الإخوة لا تدخل إلا على الأفعال، إذا كان إلا في حالة مستثناة، دائما صلة الموصول في الذي يكون فعلا جملة فعلية. جاء الذي استقر عندك، إذن المتعلق به في هذه الجملة إيش؟ استقر. طيب أو جاء الذي كان عندك، المهم تقدر لها فعلا، بعد الذي قدر المحذوف دائما فعلا. جاء الذي عندك. طيب جاء الذي أيضا استقر في الدار، جاء الذي كان في الدار، هذا الآن في حال إيش؟ إذا وقع المتعلق به صلة. لماذا قلنا صلة؟ أنه جاء بعد الذي، صلة الموصول. فإذا جاء المتعلق به إذا وقع صلة قدره استقر. طيب، جاء المتعلق به خبرا، من يقدر؟ الحمد مستقر، مستقر، كائن، حاصل، واجب لله. إذن ستقدر الخبر وهو المتعلق به، تقدره بهذه بوحدة من هذه. طيب، الآن وقع خبرا، تارة يقع صلة، تارة يقع خبر. طيب، والركب أسفل منكم، أيضا سيقع هنا المتعلق به المحذوف سيقع خبرا، والركب أسفل منكم، أسفل شباب ظرفية ذي ولا إيش؟ ظرفية. إذن تحتاج إلى متعلق به محذوف، قدره، كائن، والركب كائن أسفل منكم. إذن أسفل منكم الجملة أو شبه الجملة متعلقة بخبر محذوف تقديره كائن. طيب، لماذا أسمينا أسفل منكم مستقر؟ فيه الاستقرار إيش؟ الضمير. أي ضمير؟ ضمير العامل. أي عامل الذي حذفناه وهو مستقر؟ مستقر هو. احذف مستقر بقيت هو، شيل هو وأدخلها في أسفل منكم، صارت كلمة أسفل منكم مستقر فيه. ممتاز، استمر. أو صفة، أو صفة نحو مررت برجل عندك أو في الدار. ممتاز، من يقدر الصفة هنا المحذوفة؟ عثمان. مررت برجل عندك، كائن، برجل كائن أو جالس. ممكن تقدر المتعلق به هنا خاصة، جالس عندك. إذن عندك شبه جملة متعلق بصفة محذوفة تقديرها جالس، كائن، مستقر إلى آخره. طيب، أيضا زد. أو حالا نحو جاء زيد على الفرس. سنقف على الحال، نستريح الآن قليلا ونعود إن شاء الله.